أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إنما تحصلش الحل الوحيد ليها، إنما تحصلش يا أخوانا. أنتوا شباب لسه المستقبل قدامكم، أنتوا دم قلب الإسلام، أنتوا أغلى حاجة للإسلام في الدنيا كلها. يعني لا تتخيل ربنا من فوق 7 سماوات فرحان بيك الوقت إزاي وأنت بتسمع عنه، فرحان بيك الوقت إزاي وأنت بتسمع دين، فرحان بيك الوقت إزاي يا أخوانا. لو اللي بيتكلم دلوقتي مش واحد بيتكلم بيه، لو انا تامر حسني الشارع ده كان حصل فيه ايه؟ الشارع المشايخ كان حصل فيه ايه؟ النادي كان حصل فيه وانا واقف هنا اهو، الناس اللي في بيوتنا كان حصل فيه ايه؟ طب دلوقتي اللي بيتكلم عن ربنا هو اللي اغلى ولا واحد تامر حسني؟ ده بيقول لك انا مش عايز اقول كده، ده بيقول لك انا امنيه حياتي ان انا ما اموتش وانا كده، والشاب بيسمعه هو بيقول انا مش عايز اقول كده، والشاب مصمم ان هو يسمعه. طب ازاي؟ حسبناها ازاي؟ الشاب حسبها ازاي؟ نضمن منين يا جماعه؟ يا اخوانا انتوا شباب وكل واحد فيكم محتاج ربنا، وخدوا بالكم كل واحد مننا له مستقبلين، مستقبل يقيني يقيني هيجي هيجي، ومستقبل مظنون. يعني ايه مستقبل مظنون؟ الشباب اللي سافر السعوديه يشتغل وهو راجع بتحويشه عمره في سلام 98 خرجت بتحويشه عمره، مستقبل مظنون، ممكن يجي وممكن ما يجيش. انت ممكن تموت قبل ما تكسب جنيه من الشهاده اللي انت بقالك سنين فيها. كنت معدي جنب فيلا مع واحد صاحبي، قال لي انت عارف صاحب الفيلا دي مات قبل، فضل يبنيها سنين ومات قبل ما يسكن فيها يوم واحد. مستقبل مظنون، الدنيا ممكن تيجي وممكن ما تجيش، ولكن في مستقبل يقيني اللي هو اللي هو الاخره. مش معنى انك ما بتفكرش في الصراط انك مش هتلاقي نفسك قدامه بيتقال لك عدل، مش معنى ان انا ما بفكرش في يوم القيامه اني مش هلاقي نفسي فيه يوم القيامه 50,000 سنه. انت مصدق ربنا؟ انا مصدق ربنا. انت عارف يعني 50,000 سنه من ايام الدوله الفرعونيه للوقت؟ مش 50,000 سنه. عارف يعني 50,000 سنة حساب؟ الناس بتتحاسب من ايدين ربنا. بس واقف مع شباب عند جزيرة الوقت فبكلمه عن يوم القيامة، واحد قال لي انت ليه بتكلمني عن الموت؟ كلمني عن الحياة. قلت سبحان الله، فافتكرت قول الله يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ابني يا ابني، ده انت مشغول ب50 سنة وناسي 50,000 سنة. يوم القيامة ده والواحد طالع من تحت التراب، ملكات جمال العالم طالعين من تحت التراب، اللي كان اقل واحدة فيهم تخلي الشباب كلهم عينهم هيئة ارصاد عليها، ولا حد بيبص لحد. ملوك الدنيا طالعين من تحت التراب، اللي كان الصحفيين بيجروا يصوروهم هم واولادهم، مليارديرات العالم والمالتي مليارديرات طالعين من تحت التراب، ما حدش بيبص لحد. فرصة خلاص، الناس عرفت قيمة الدنيا، عرفت ان الدنيا دي مالهاش قيمة. يا شباب مش عايزين يضحك علينا، عايزين نبقى عارفين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حديث والله العظيم، والله اللي يحس بقلبه يطبع، بس اسمعه بقلبك تسمعوش بودانك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما من ساعة، ما من ايه؟ ساعة. ساعة النبي بيقولك احسب عمرك بالساعة، تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. هيتقهر، هيندم على كل ساعة عدت ما ذكرتش ربنا فيها. طب ده انا عمري ضايع، ده انا سنيني راحت، ده انا نص شبابي قضيته بعيد عن ربنا، يبقى ده يندم قد ايه؟ يا اخوانا لو واحد راكب عربية فخمة جدا، عربية بقى هامر ولا بنتلي ولا حاجة، وقام واقف هنا اهو معايا حبيبي، وقام واقف هنا اهو وقام نازل ومطلع رسمة ورق، كل ورقة ب 200 جنيه احنا مستنيين يعمل بيهم ايه؟ مطلع ولعه ومولع فيهم، هتقول عليه ايه؟ مجنون. مجنون. اهو احنا فينا ناس يا جماعه، يا اخوانا انا بيحرق فلوس، بس الفلوس دي ممكن يعوضها بكره وممكن يعوض اكتر منها. انما الشاب اللي بيحرق عمره، الشاب اللي بيعدي عليه ايام وليالي ما بيقربش غير من ربنا. يا ابني ما حدش فينا هياخد الا عمر واحد، ما حدش فينا هياخد الا هي فرصه واحده، ما فيش دور تاني. امتحان العلاقه بربنا اللي احنا فيه ده ما فيش فيه دور تاني. انا عايزك تتخيل لو النبي عليه الصلاه والسلام هو راجع من الطائف، راجع مضروب بالطوب متزقل بالطوب، النبي انا الوقت بكلمكم شباب شباب محترم والله وواقفين وبتسمعوا واللي كان بيلعب دومل ولا اللي كان بيلعب كوتشات واقف وبنسمع انا عايزه تتخيل النبي داخل يكلم الناس مسكوا الطوب اللي في الارض ده وفضلوا يسالوا بيه والنبي رجليه بتنزف دم وهدومه اتقطعت وبيجري من الطائف عليه الصلاه والسلام وهم مصممين يدخلوا ورا البلد عشانك عشان انت تطلع النهارده مسلم على طريق النبي عليه الصلاه والسلام. النبي هو راجع بالطائف بدل ما يرجع على مكه جه على المنصوره في شارع 6 اكتوبر. النبي عليه الصلاه والسلام بدل ما يرجع على مكه جه على نادي جزيره الورد دلوقتي وشاف الشباب اللي لا صلى تراويح ولا صلى عشاء وممكن في شباب الوقت ما صامش اصلا في رمضان. بدل ما يرجع على مكه رجع على القنوات الفضائيه بتاعتنا اتفرج على شو طايم وروتانا وميلودي اتفرج على المسلسلات اللي المسلمين قاعدين فيها في رمضان. بدل ما يرجع على مكه رجع مشايه ليله خميس وشاف الشاب اللي ماسك بنت واللي حاطط ايده على كتف بنت. بدل ما يرجع على مكه رجع على شرم الشيخ والغردقه. بدل ما يرجع على مكه رجع ساحات الجامعات بتاعتنا في الشتاء اللي مليانه من كل المعاصي ومن كل التبرج. بدل ما يرجع على مكه رجع قدام النت شاف النص مليون موقع اباحي اللي الشباب 30% من اللي بيدخلوا النت بيدخلوا عليهم. بدل ما يرجع على مكه رجع علينا احنا وشافنا تخيل النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه. النبي عليه الصلاه والسلام لما يشوف منظر زي ده لما يروح يخبط على شاب عشان يقول له يا دي امتي هم دول اللي انا اتضربت بالطوب واتطردت واتعرضت للقتل عشانهم. النبي عليه الصلاه والسلام رجع على اي شاب يخبط عليه. شاب في اللحظه دي واقف بيشير اخر كليب حمله على فين لاصحابه على النت عشان يبقى هو اللي شهر الكليب في الاول مش واخد باله ان ال 50,000 اللي هيحملوه 50,000 دول في ميزانه ليوم الدين عند ربنا. وهو بيكلم بنت من البنات في مكالمه يعني هوت فون وفي نفس الوقت قاعد قدام قناه كليبات عرض كليب للمغني اللي هو بيحبه عمراوي ولا تمراوي وقاعد مستمتع وفجاه لقى الباب بيخبط جري على الباب مين؟ لقى بيبص من عين السحاب لقى واحد وشه مليان نور ورجليه بتنزف وهدومه مقطعه ده مين ده؟ قال له انا محمد بن عبد الله انت رسول الله حبيب قلوبنا يا رسول الله انا هفتح لك اهو بكه افتكر يا نهار اسود هفتح للنبي ازاي وصوت الكليبات اللي جوه والنت اللي انا فاتحه جوه ثانيه واحده رسول الله طلع يجري عشان يقلب من قناه فضائيه لقناه فضائيه اسلاميه اكتشف انه مشفر القنوات الاسلاميه عشان ضميره ما يتعبوش وهو بيقلب ما بين ميلودي وروتانا ما يطلعلوش واحد على قناه الناس يقول له اتق الله فضميره يتعبه. فعارفين الاف ام بينه وبين اذاعه القران الكريم سنه الشاب يبقى عايز يجيب الاغنيه يلاقي الحصري طالع له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يقوم قافل مش عايز حد يفكره مش عايز حد يسوقه. شباب الوقت وصلوا لايه؟ شاب الوقت بيقول لك انا كل حاجه عندي اتحرقت. انت بتتكلم عن شاب لسه بيفكر في المواقع الاباحيه انا كل حاجه عندي اتحرقت انا الحياه ما عادش لها طعم انا ما عادش حاجه لها طعم في حياتي. الزنا انا اتجوز ليه؟ اتجوز ليه؟ انا زنيت لما عرفت والعياذ بالله واتجوز واحده ربنا ينتقم مني من اللي عملته في بنات الناس فيها واخلف بنت تطلع زي بنات الايام تلجرب من الولاد الواد يكلمها على انها محترمه يفاجئ ان هو بيعرق وهو بيكلمها مش مصدق ان البنات توصلوا للدرجه دي. اتجوز ليه؟ انا كل حاجه عندي اتحرقت الموقع دي اتحرقت ده انا نفسي ابعد عن المواقع شويه عشان لما ارجع احس بالاحباط. نادي ايه؟ المناظر عندي اتحرقت. شاب دلوقتي بيقول لك انا كل حاجه عندي اتحرقت. تخيل الشاب جري عشان يخرج من النت بسرعه مش عارف شد الفيش وطلع يجري انا جاي لك يا رسول الله بيجري للنبي عليه الصلاه والسلام يفتح افتكر يا دي المصيبه السوداء ده انا حاطط كل الجدران عندي صور الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات الاحياء منهم والاموات الى يوم الدين انا لازم اشيلها الاول. طلع يجري يقطع يقطع يقطع صور رهيبه وهو بيرميها في الزباله وقع سديد السديهات الملخمه رمى كل حاجه في الزباله وجري عشان يفتح للنبي جاي يفتح افتكر يا دي المصيبه السوداء ده انا مخلص ثلاث علب سجاير وانا قاعد الشقه مقفوله ده ريحه الشقه كاننا فين؟ ثانية واحدة رسول الله فتح الشبابيك وخلص ازازة معطر جو وجاي يفتح للنبي عليه الصلاة والسلام بيفتح ما لقاش حد بيبص بالسلم النبي مشي بيبص بالسلم لقى النبي نازل انا فتحت يا رسول الله معلش يا حبيبي والله النبي طلع ودخل ساعتها الاذان ابتدى. لو انت قاعد الشاب ده كل لما بيسمع الاذان بينزل ولا المرة دي هينزل لانه مكشوف من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لقى جيبه منفوخ فبيقول له المصحف اللي في جيبك ده انت وصلت فيه فين؟ اترن اللي في جيبه مش مصحف اترنه علبه سجاير حط وشه في الارض وقال له ده علبه سجاير يا رسول الله وهو مكسوف من النبي عليه الصلاه والسلام. انت متخيل لو النبي عليه الصلاه والسلام في الموقف ده هيعمل في الشاب ده ايه؟ انا متخيل انه هيبكي وهيحضنه وهيقول له انا ضحيت بحياتي كلها عشانك، انا ضحيت بعمري كله ما كنتش بنام عشان انت ما تطلعش كده، عشان انت تشيل الرساله من بعد. يا شباب انتوا عارفين بعد الشباب عن الدين عمل فينا ايه؟ شاب في الغردقه وفي شرم الشيخ اتجوز بنت روسيه، بنت روسيه حلوه واتجوزها اسلمت، لما اسلمت بدات تعرف الاسلام فبقت مسلمه بحقه حقيقي وعرفت ان صاحبنا ملوش دعوه بالاسلام اصلا. ففي يوم من الايام هو بتشكل معاها قالت له بقول لك ايه؟ اقتنعوا انتوا الاول بدينكم قبل ما تقولوا للناس انها تقتنع بيه، طبقوا انتوا الاول دينكم قبل ما تقولوا للناس انها تطبقوا. احنا هزقنا ديننا معانا، هزقنا ديننا معانا لما لعب باسكت بول امريكي يقرا عن الاسلام في امريكا ويقتنع بالاسلام، يقول اجي مصر اعرف ايه والاسلام بقى احتك بالمسلمين، يجي مصر يلاقي الشباب ملوش دعوه، يلاقي سواق التاكسي بينصب عليه ما عارف انه امريكي، يلاقي الناس بتنصب عليه في الفلوس ما عرفت انه اجنبي، عارفين عمل ايه؟ ارتد عن الاسلام ورجع امريكا تاني. ليه؟ لان هو عايز يشوف مسلمين بحقيقي، مش عايز يشوف كلام على ورق، عايز يشوف فيه مسلمين. اكبر سبب لعدم دخول المسلمين الاسلام دلوقتي هو انهم لما بيبصوا للمسلمين يلاقوا نفسهم بعاد عن الدين. يا شباب القضيه مش سهله، احنا بنتكلم في اخطر قضيه ممكن تسمعها في حياتك، وانت كده اتورطت، لان يوم القيامه هنتقابل تاني وهنقف احنا الاثنين قدام ربنا وهقول له انا كلمته يا رب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ممكن تبقى دي اخر رساله تسمعها، محدش يعرف هيموت امتى. انا قلت لك كنت واقف مع الولد بعد 72 ساعه مات. انا بتخيل ساعات ده لو كان سمع كلام ربنا وسمع كلام الوعظ. اخوانا عايزين نسمع، عشان كده قبل ما اسيبكم انا عايز قبل ما الشيخ علي قاسم ربنا يبارك فيه بقى فضيله الشيخ، قبل ما الشيخ علي قاسم يتكلم يا جماعه مش عايزين نسيبكم كده، احنا معاكم يعني مش نازله مره نتكلم وبعد كده بتشوفناك. انا والشيخ علي قاسم في مسجد السلام بكره ان شاء الله باذن الله، انا في مسجد السلام والاعتكاف في العشرة الاواخر، مش احنا في رمضان اعظم فرصه صفحه جديده مع ربنا، هنعتكف في العشرة الاواخر في مسجد السلام باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. عارفين هنعتكف ليه؟ عشان مستنين. هنعتكف في السلام عشان نستناك، عشان كل واحد مننا، انا محتاج لك وانت محتاج لي، كلنا محتاجين ان احنا نحط ايدنا في بعض. هسألك سؤال، القهوة دي لو ما فيش ولا واحد قاعد عليها كنت انت هتيجي تقعد؟ انت بتشجع بالصحبة صح ولا لا؟ اهو الدين كده، لما هتلاقي صحبة هيبقى اجمل حياة عايشة في طاعة ربنا. عارفين موقع الطريق الى الله؟ ويتو الله تاني موقع اسلامي في العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. الموقع ده انتوا عارفين اسلام كان ايه؟ كان موقع افلام اجنبية مترجمة، موقع ضايع، صاحبه التزم من حوالي 5 6 سنين بفضل الله وعملوا موقع كتب عليه اسم الله الطريق الى الله. ربنا بارك له فيه، يوميا بيدخل 30,000 شاب وبنت من العالم كله يعرفوا دين ربنا سبحان الله. شوفوا ربنا بدل له سيئات جاريه بحسنات جاريه ازاي. موقع الطريق الى الله ده تدخل هتلاقي كميه دروس دينيه رهيبه. بدخل اسمع، انا سمعت لعمرو دياب، طب اسمع لربنا، انا سمعت لمحمد فؤاد، طب اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انا سمعت من تبس حسني، انا سمعت فلانه وفلانه، انا اتفرجت على كلمات، طب اتفرج كلام الدين. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل لكنا في اصحاب السعير، يا ريت سمعنا، يا ريت اديت ودني للناس اللي كانوا بيقولوا عليهم جرابيين، للناس اللي كانوا بيتكلموا عليهم في التوك شو، ما هم ياما اتكلموا على السيده عائشه وياما قالوا على النبي سحر وكاهن عليه الصلاه والسلام. ايه يعني؟ وهيفضلوا يقولوا. عايزين نثق ان كلام ربنا ده هو طريق المجانين. اخر حاجه يا شباب، لو دي كوبايه ميه ووقع فيها نمله، النمله هتقعد تفلفص هتتجنن. ليه؟ بتموت. اكبر مشكله في حياتها، انا هاجي بصبع ايدي الصغير هعمل كده اهو هنقذ النمله من اكبر مشكله في حياتها. الله قادر يحل لكم كل مشاكلكم اكتر ما انت قادر ان بصبع ايدك الصغير تحل مشاكل حياه النمله دي. ربنا كبير. الايه اللي انا وانا في اولى كليه التزمت بسببها، واحد جالي قال لي ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قلت له انت بتقول ايه في القران؟ قال لي ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هو نزل وانا كنت هتجنن. يعني ربنا بيقول لي الدين معايا والدنيا معايا واحلامك معايا. قال لي طب انا بعيد عن ربنا ليه؟ انا مدي ظهري لربنا سبحانه وتعالى ليه؟ رزق الدنيا قبل رزق الاخره هينزل عليك لو انت اطعت ربنا. سعدت الدنيا، الشاب اللي وقفناه على المشرب يرقص بيتكلمه، شاب بيكلمه قال انا كنت انتحر من 3 ايام. تعيس تعيس. اللي بعيد عن ربنا ده عامل زي واحد ماسك مسمار وقاعد يدق بيه بشاكوش على دماغه ويصرخ يا ابني انت اللي محاسب نفسك يا ابني. كفايه يا ابني اللي انت فيه هو اللي محاسب نفسك. الهدايه بتيجي في لحظه يا جماعه، زي واحد دخل اوضه ضلمه قاعد يحاسب فيه على كبس النور، اللحظه اللي صبره يلمس كبس النور الاوضه كلها تنور. انت قلبك بينور كده في لحظه وانت بتسمع درس ديني، في لحظه وانت بتسمع كلمه دين، في لحظه وانت بتسمع ايه في التراويح. ربنا ما يخرجنا من رمضان الا واحنا كلنا موصولين بيه وكلنا دائبين ليه. ما تنسوش مسجد السلام انا والشيخ علي قاسم، وما تنسوش باذن الله سبحانه وتعالى ما تنسوش موقع طريق الله، ادخل واسمع دروس دينيه، ادخل واسمع. وما تنسوش ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. شيخ علي شيخ علي قاسم بقى يقول لنا الطريق ايه نعمل ايه. الله اتكلم يا شيخ علي. السلام عليكم. السلام عليكم. ابتداء من قبل ان نقول النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه الا كان عليهم حسره يوم القيامه. من توفيق الله اخواتنا للعبد في ايام الطاعات ان ربنا سبحانه وتعالى يبعث له حد يذكره بالله. في واحد شاب كده قصه لطيفه يعني حصلت معايا في الكليه جدا في الكليه، واحنا بقى يعني ايه كليتنا كليه الاداب في ناس صالحين يعني ايه بيكفوا علينا زي ما بيكفوا عن الكعب مثلا واخد بالك. المهم فاخ من اخواننا كان اسمه يحيى، الولد ده من اسكندريه، فالزبون جاي بقى هو والشله بقى ايه جاي بقى كليه الاداب بقى فاهم بقى ايه جاي يمارس على الحجر الاسود هناك واخد بالك. المهم ربنا قدر ونزلنا نعمل جوله كده دعويه فقابلناه هو وسبع اصحاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا اخي؟ اهلا. اخبارك ايه؟ يا رب استرها وعد الليله دي على خير. نحاول نجيبه يمين نجيبه شمال قافل. المهم ربنا شرح صدورنا وربنا بصرنا وقلنا له طب شوف اخواننا احنا بقى عازمينكم على حاجه ساعه. اول ما عزمناه على حاجه ساعه اطعم الفم يستاهل ايه؟ يستاهل عين. لازم تسأل حاجة ساعة. هم اللي هيعزمونا على شغل التفاح. المهم يا اخواني ببص وقعدنا نتكلم وأول ما العصر اتن يلا يا رجالة نصلي العصر. قال لك ما اتفقناش على كده. احنا اتفقنا نسمع لما نسمع ونصلي ما اتفقناش. والله يا اخواني دخل معانا من السبعة دول أربعة منهم واحد اسمه يحيى. يحيى ده شاب من اسكندرية بقى ايه ما اقولكش يعني حاجة كده ملبك واخد بالك. داخل بقى فبيدخل فانا بتكلم عن حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني انا لو سبت البت بتاعتي اللي الساعة 2 النهاردة هكلمها في الرصيد المجاني لله ربنا هيعوضني خيرا منها. يعوضها خيرا منها ايه؟ هيكرمك وتشتغل وتتجوز بدل ما انت قاعد مقضيها في المكالمات. بدل ما انت قاعد مقضيها مقاطع نصكم او مقاطع من غيركم واخد بالك؟ ربنا يكرمك وتشوف بقى حاجات حقيقيه كده في الحلال. واحد ثالث بدل ما هو قاعد مقضيها شيش وسجاير وحشيش وبند وترامادول وتامول والدنيا ماشيه واخد بالك انت ازاي؟ ربنا بيدوب عليه بقى ويكرمه ويفوق القصه دي. فالراجل لما سمع الكلام ده قال لي يعني انا لو سبت البت بتاعتي لله ربنا ياخد بايديا؟ قلت له اه والله. قال لي طب انا هاجي لك النهارده العشاء لان انا كنت هقابلها العشاء النهارده. قلت له خلاص ماشي. وبالتالي يا اخواني جه وصلى معايا العشاء وبدانا نتعرف على بعض وبدا بفضل الله تبارك وتعالى في التدين. بعد ست شهور الانسان ده بقى انسان تاني خالص. بدا يحافظ على الصلوات الخمس، بدا يحافظ على محاضراته، بدا يلعب رياضه، بدا يحفظ قران، اتم اكثر من 10 اجزاء حفظا في ست شهور. وفي يوم قال لي انا كان ليا صحبه كده شله كنت مقدم معاهم ومظبط معاهم في الجيزه. انا مسافر لهم من غير ما يعرفوا ان انا تدينت عشان ما ايه؟ ما يفكوش مني. ودي الفعل. الراجل سافر ودخل عليهم وبدأ يذكرهم بالله وفجأة بعد ما الدنيا بقى ما شاء الله بقت حلوه اتصل بيا وقال لي ابشر بفضل الله الناس بدات ايه تستجيب بحمد الله سبحانه وتعالى. وهو راجع اخوانا على طريق مصر اسكندريه الصراعي مقطوره زنقت على عربيته العربيه اتقلبت سبحان الله. فلما عرفت الكلام ده استحضرت حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اذا اراد بعبد خيرا استعمله. قيل وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ان الله اذا اراد بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. تخيل الزبون ده لو كان مات وهو جاي يزور اخواته الصالحات الكليه كان الوضع يبقى شكله ايه؟ اذا يا اخواني احنا محتاجين لربنا ولا انتوا مش محتاجين؟ محتاجين طبعا. محتاجين لربنا يرفع ايده كده. دكتور حسن رفع ايده الاثنين. طيب اللي محتاج لربنا هيعمل الاتي بقى بسرعه كده عشان السحور بقى عشان انتوا هتسحرونا النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. واحد لازم يعظم ما عظمه الله. احنا في شهر ربنا عظمه. هو شهر ايه؟ رمضان. ينفع الله يطلع علينا فيلاقينا مقضيينها ومضيعين دنيا؟ ينفع؟ بس الشباب دول زي الفل. ينفع ان احنا ما نحافظش على صلاه الوتر وعلى قيام الليل؟ ده النبي قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صح ولا لا؟ مع الرجاله ولا مع الاسف؟ طيب نعظم ما عظمه الله. نحافظ على صيامنا، نحافظ على القرآن، نحافظ على قيام الليل. بكرة إن شاء الله نكون من أهل الدنيا. أنا بكرة النهاردة بقى خلاص إن شاء الله هنصلي التراويح مع الدكتور حازم في مسجد السلاب إن شاء الله تبارك وتعالى. بس يا عم الشيخ مسجد السلاب بيقعد الساعة 10 طلعنا مصالح ينفع؟ يا اخويا ما انت ياما وقفت ساعتين وقفت ثلاث ساعات ويعني اللي قاعدين يحبوا حوالين اداب دول اللي بيلفوا بالست سبع تسع ساعات ياما الناس ضيعت وقتها في غير طاعه لله. جات لي الفرصه ان نقف ساعه ونص وانا شاب او ساعتين لله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ يعني دي فرصه ايمانيه علشان ابدا انظف من جوه. تاني حاجه قال الله، تصدقوا ربنا يا اخواني ومن أصدق من الله حديثا والجواب لا أحد. الله يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا إيه؟ نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الأخ اللي بيشتكي قسوة قلبه بيقول لك يا عم أنا بسمع من يمين وبطلع من الشمال، نقول له لازم تبدأ تعمل جلسات كهربائية لقلبك تفوق ايه؟ قلبك. تفوق قلبك. طب افوق قلبي ازاي؟ الدكتور حازم قال لكم على موقع الطريق الى الله، صح؟ هتكتب كلمه الله اول كلمه هتطلع لك الطريق الى الله على جوجل. هتقوم داخل هتسمع سلسلتين، السلسله الاولى بتخاطب قلبك علشان تبدا تحييه تصحيه تنظفه، اسمها سلسله على فين يا شباب. اسمها ايه؟ على فين يا شباب؟ على فين يا شباب؟ عجلنا ان شاء الله. ان شاء الله. بدأنا بقى بفضل الله نصحي قلوبنا. عندنا عوائق، العادة السرية، العادة السرية ايه؟ للأسف. الأنتمة، المصاحبة، الحشيش، والبنج، والترامادول، والتامول، والعائلة الفاضلة دي. واخد بالك؟ اليأس والاكتئاب والإحباط وهكذا. اعمل ايه؟ هتدخل على سلسله ثانيه اسمها سلسله الشباب مشكلات وحلول. اسمها ايه؟ سلسله الشباب مشكلات وحلول. السلسله الاولى اللي بتخاطب قلبك اسمها على فين يا شباب، والسلسله الثانيه اللي هي بمثابه روشتة اسمها الشباب مشكلات وحلول. تبدا تسمع حلول لمشكلات اللي انا عايشها حقيقه الان بطريقه عمليه، بطريقه عمليه يا اخوانا. ثلاثة، احنا محتاجين يا اخواني نلزق في الصالحين. ده الشيخ علي قاسم ولا الشيخ حازم شنو؟ اللي مشي في الشارع ده الشيخ علي قاسم. اخت فاضلة الشيخ حازم شنو؟ البنت الحية اللي ماشية ديت لابسة ستريتش او ماضي. دكتور حازم شنو؟ بقول لك ايه البنت دي بتقول مش ده ابن اسامة شمال؟ الزق. معرفش بقى اقول لزق قالت. انا بقى عايزك تلزق لعمك الشيخ حازم. طب الزق له ازاي؟ هروح الجامع اقول له سباه لا انا لا انت والله ما نعد تلزق للصالحين. انت عارف ربنا لما يطلع عليك ويلاقيك بتحفى ورا الصالحين لما تروح للشيخ حسان وتقعد تزخنق وسط الناس كده الله يرضى عنك. النبي عليه الصلاه والسلام قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم ايه؟ جليسهم. الثلاث حاجات دول هيصحوا فيك حاجات ويموتوا فيك حاجات، واحنا محتاجين ان الحاجات دي تصحى فينا يا اخواني، ومحتاجين ان احنا نموت حاجات تانية. مين مستعد ينفذ الكلام ده؟ مين؟ طب هات الهدايا يا عم الشيخ. طب انا احنا هنعتكف في مسجد السلام يا اخواني. مين عايز يعتكف معانا؟ احنا هنعتكف في مسجد السلام العشرة الاواخر. قال لك في قاعده كده في مصر، العشرة الاولى عباده والتانيين بلاده والثالثه بلاده ولاده. اوعى الكلام ده، العشرة الاواخر تشد تيجي تنام. تعالى لا يا مرحبا به في اي وقت، هنشيله جوه حبابي عينين. ماشي يا اخواني؟ اتفضل. اقول يا استاذ محمد، استاذ محمد رائد ده مسؤول حمله اغلاق المواقع الاباحيه. سؤال، مين عايز المواقع الاباحيه تتقفل في مصر؟ انا. المجتمع المصري تعبان يا عم الحاج. بس حاجه مهمه جدا اتفضل حبيبي. علي عايزك في احنا سمعنا الكلام ده دلوقتي يا جماعه، في ناس كتير بتوصلنا لنا الكلام ده، لو سمعته ما عملتش مش مذاكر. ربنا عز وجل اللي سمعنا الكلام ده حاجتين، اما ان الكلام ده انت هتسمعه هيكون سبب رحمه ليك، اما العياذ بالله سبب عذاب. بس هيجي يوم القيامه يا رب انا سمعت الكلام ده وطبقته، فانا عايز ادخل الجنه، فيكون لي خشه ان انت تدخل الجنه. يا اما يجي يوم القيامه يتقال لك انت سمعت الكلام ده وانت مش انت اللي جيت، يعني انت رحت مسجد ودورت وسمعت، لا ده انت كنت قاعد على القهوه وجالك حد وكلمك عن ربنا عز وجل وانذرك عن قصص الناس السابقين اللي ربنا هلاكهم على معاصي، ويتقال لك سمعت وما عملتش وذوق الى ايه؟ الى النار. فانا عايز اقول لهم انتوا عايزين يبقى ده، لازم نعرف ان احنا عباد وان العبد يا جماعه مش بمزاجه، وان العبد ادام سمع لابد ان الكلام ده عليك لازما وايجابا تعمله، يعني مفيش عندك اختيار انك بعد ما تسمع الكلام ده انك ما تعملش. ربنا عز وجل لو عايز ربنا عز وجل يهديك اسمع قول الله عز وجل، قال ايه؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الناس اللي بتسمع تستمع الى كلام ربنا بعد كده تتبع. اولئك الذين هداهم الله، يعني عشان تبقى من الناس اللي ربنا عز وجل هداهم تسمع كلامه ايه؟ وتتبعه. واولئك هم اولو الالباب، يعني دول الناس اللي عندهم عقل وعندهم لب وعندهم عارف يفكروا بيه. عايز اقول لسيدنا خالد بن الوليد، عشان انت ما تتجوزش تقول انا قاعد على قهوه، هل ممكن اجي في يوم من الايام انا راجل انصر الدين؟ انا اقول لك ان سيدنا خالد بن الوليد كان بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي كان محاصر النبي والصحابه على جبل احد. وسيدنا خالد بن الوليد اللي اول ما اسلم كان في غزوه اللي مات فيها ثلاثه من اكبر الصحابه، وده السبب في الهزيمه الوحيده اللي فيها صحابي ايدين الاثنين، ايد اتقطعت ايد الثانيه اتقطعت لغايه ما حمل الرايه بن عبدي. وسيدنا خالد بن الوليد كان سبب النصر في هذه الغزوه، وده كان اول غزوه بيطلعها سيدنا خالد بن الوليد بعد ما كان بيحارب النبي، وقف قدام النبي وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده هو نصر الاسلام. ما تستهويش بنفسك، ما تستهلش بنفسك، ما تقولش ان انا واحد من الناس ممكن انا قاعد على القهوه ممكن اعمل ايه؟ لا، ديننا محتاج الناس اللي تنصره، محتاج الشباب اللي دعم ليه، ومين اللي ينصر الدين؟ مش عايزين نيجي يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم كانت واقفه امراه اسمها ام عمره تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في غزوه احد، ارى انظر عن يميني ام عمره تسود عني، انظر عن يساري ام عمره، يعني بتدافع عني. كل ما ابص في حته يلاقي واحده ست بتدافع عنه، تقال ساليني يا ام عمره، تمني يا ام عمره. فقالت من يطيق ما تطيقين يا ام عماره؟ ام عماره خدت ضربه بسيف، فضلت عملت حفره كتفها، فضلت سنه تعالج منها، ودي واحده ست. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم بتدافع عنه، اسالك لسقاطك في الجنه يا رسول الله؟ قال انتم رفقائي في الجنه. ربنا عز وجل قال في القران الناس اللي عصرت النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم عصروه ونصروه، هل احنا من الناس اللي نصر النبي ولا خذلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احنا من الناس اللي حملت الامانه ولا من الناس اللي خذلت الامانه؟ احنا كنا افضل امه، امه محمد اللي احنا منها كنتم خير امه. خلاص انا اسف، اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، واسف ان انا تدخلت. السلام عليكم ورحمه الله. احنا عايزين نديكم يا اخواني بسرعه هدايا.